اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم افتح لدعائنا أبواب الإجابة، واجعلنا من أهل التوفيق والتسديد والإنابة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا واسع المغفرة اغفر لنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا برحمتك من عذابك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، وأمر كل مؤمن ومؤمنة، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وأصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان. اللهم تول أمرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم وحدهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك. اللهم اجعل عملهما في رضاك. اللهم إنا نسألك لهما الهدى والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.